في ملكوت الله عز وجل. اذا قال الله عن الجنة عرضها السماوات والارض، فان السماوات والارض في ملكوت الله كحلقة ملقاة في فلاس. واذا كان الامر كذلك فلا غرابة ان تكون الجنة عرضها السماوات والارض، وان يكون لها طول الله اعلم به، لان كانت السماوات والارض بمثابة جبلة او خاتم ملقى في صحراء، اذا فلا عجب من سعة ملك الله. ومع هذه السعة للملك فضلا عن الملكوت، فانه يسع الجنات ويسع امثالها اذا شاء الله ذلك. فما اوسع الجنة، نسأل الله ان يجعلنا ممن يدخلها ويأمرها طيب ريحها. ما اطيب ريح الجنة، ولم لا، وان ريحها ليشم من مسيرة 500 عام كما قال صلى الله عليه وسلم، وريحها يوجد من مسيرة 500 عام كذا في رواية، وفي رواية اخرى ان ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. ريح يوجد من مسيرة كذا وكذا او مسيرة 500 عام، ما اطيب هذا الريح. وكما رأينا في حال الرجل اخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، كيف انه اذ شم ريح الجنة لم يطل فطرا عنها وهو يسأل ربه ان يدخله الجنة. اللهم انا نسألك الجنة وما يقربنا اليها من قول او عمل. هذا وفي الجنة قصور لا مثيل لها في دنيا الخلق، لا في القديم ولا في الحديث. قصور ليست على شاكلة قصور كسرى وقيصر، ولا على شاكلة قصور قد استحدثت وفي اوج الحضارات قد بنيت وبأبلغ وبالغ الامكانيات قد شيدت، لكن قصور الجنة يعجز الانسان عن وصفها وعن التعبير عنها. ولم لا، وربنا عز وجل يشير الى هذا المعنى بقوله: واذا رأيت ثم رأيت نعيما وهو يتحدث عن اخر رجل يدخل الجنة فيقول، يقول يا رب الحقني بالناس، فينطلق يرمل في الجنة حتى اذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقال له ارفع رأسك ما لك، فيقول رأيت ربي، فيقال له ارفع رأسك